يا عد وين أهل البيوت المداوير اللي منازلهم جناب الشعبي وأهل الجهام اللي طياحه مواضيع ما كن جولك من بعيد وقريبي ومن نزلهم غاد جنابك صاح صيح بس الفجوج الخالية والقليب ولا شفت فيك إلا الحصى والصرافي وبعض الجواد اللي رسامها العزيبي شوف الهضاب المظلمة الأحالي ما فيهن اللذيب يقنب قنيبي تاخذ بهن هوج الهبايب تلافي ما غير رسم في طويل الجذيبي موقع عطاءكم رسم يشيب بالقلوب المجاري قلوب على الغالي نتنحب نحبي قلوب من الفرقة حداتها السوامي واشعل بها حر المفارق لهيبي تبكي على شوف الرجال الزحازي يبكي عليهم كل قلب لبيبي ومن عقبهم يا عد ما بك مرابي عسى صواعي قلب راد لك تصيبي عسى السحاب اللي بروقه ملاويح يدمر جنابك لين تذهب ذهبي لا شك أنا بسألك من قبل لابي وبي الصراحة في سؤالي تجيبي عطني خبر عن مبعدين المشاويش أظن قلبي يستريح ويطيبي أسألك وين أهل الوجيه المنفاني ذوي نحيت من الزحين الحريبي عصم الشوارب مشبعين المشافي ربعا على كل اللوازم تطيبي دباحة للضيف حيل مفاطيح يرمون من فوق الشتال العصيبي يوم السنين الماضية الشلافيح مشرعين بيوتهم للغريبين يوم السنين الماضية الشلافيح مشرعين بيوتهم للغريبين عصمان الرياء مبعدين المصابيح على المهار ملافحات السبيبي ويا ما شكن من خيلهم كنا سلفيح ويا ما ثنوهن للكسير العطيبي وعند الملاقة للمجوخ ذوابيح حدب لغاها بالملاقة رهيبي وديبهم لشك مالي مراويح ظروفي صعيبة والزمن من تحيبي ولوين رجع ما فات بالصوت لصيح لشك ندري مال صوتي مجيبي وقفت بي الأيام عنهم مدابيح ويعلماه من قرادة نصيبي تلعبنا الأيام لعب المسابيح ومن جورهن قلب المفكر يشيبي علمي بشوفتهم وانا اقوم واطيح سني صغير ولا عرفت المصيب لو كان دمع العين للخاف قيريح لهل دمعي لو يصل حد جيبي ويطير يلي بالهوى تتبع الريح الله وصل لي سلام الأديبي ونسايا لو عن حالتي بالتباريح عطهم خبر قبل الليال تغديبي ولينشدوك وشفت منهم تلاميح عسى الخبر من يمهم لي تجيبي عسى الخبر من يمهم لي تجيبي